ممن هاجر أسماء بنت عميس مع زوجها جعفر بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مر معنا أظن في العام الماضي أو في الذي قبله أن أسماء هذه رضي الله عنها وأرضاه تزوجت بعد جعفر من؟ أبا بكر، ثم تزوجها بعد أبي بكر علي بن أبي طالب. أنجبت من جعفر في الحبشة عبد الله ومحمد، وأنجبت من أبي بكر بعد زواجها منه بعد عودتها أنجبت منه محمد ابن أبي بكر. فيقولون في أخبار التاريخ أن علي رضي الله عنه بعد أن تزوجها كان حاضرا، وابناها عبد الله ومحمد، عبد الله ابن من؟ ابن جعفر، ومحمد ابن أبي بكر. الآن هم غلمان عند أمهما، إخوة لمن؟ إخوة لأم، إخوة لهم لأم. فعبد الله يقول لمحمد أنا خير منك وأبي خير من أبيك، ومحمد يقول لعبد الله أنا خير منك وأبي خير من أبيك. وعلي زوج أمهما الآن ليس أبا لعبد الله ولا أبا لمحمد ينظر. فقال علي لأسماء أحكمي بينهم. هذه صحابية هاجرت امرأة امرأة، قالت لعبد الله هو الأكبر والله لم أرى شابا في العرب أفضل من أبيك، وقالت لمحمد والله لم أرى كهلا في العرب أفضل من أبيك. فقال علي ماذا أبقيت لي؟ قالت لو قلت غير ذلك لمقتاك، يعني لو مدحتك أنت وهما الآن يتربيان في حجرك سيمقتونك سيكرهونك سيبغضونك، فخير لي ألا أمدحك. واضح الآن؟ فأحيانا الكلمة لست ملزما أن تقولها في كل محفل، لا يوجد أحد يستطيع أن يجبرك على أن تقول كل ما في قلبك، إنما أنت قل ما يغلب على الظن أنه ينفع ولا يضر، وأنه يصلح ولا يفسد، وأنه يجمع ولا يفرق. والمقصود أن أسماء هذه رضي الله عنها وأرضاها عادت مع زوجها جعفر على مركب على سفينة عن طريق البحر إلى المدينة في العام السابع. دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه على حفصة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ماذا؟ ابنته. دخل على ابنته حفصة فوجد عندها أسماء، فقال لابنته حفصة من هذه؟ قالت هذه أسماء بنت عميس. قال الحبشية البحرية. ما معنى الحبشية؟ عائدة من الحبشة، والبحرية أي عائدة عن طريق البحر. قالت نعم، هذه أسماء تجيب. قالت نعم. فقال عمر لها نحن أحق برسول الله منكم، سبقناكم إلى الهجرة معه. فغضبت رضي الله عنها وأرضاها وقالت لقد كنتم مع رسول الله يعظ جاهلكم ويطعم جائعكم، وكنا في أرض بعيدة، كل ذلك في ذات الله. ثم قالت وأيم الله، هذا قسم أصله وأيمن الله لكن تحذف النون، قالت وأيم الله لا أطعم شرابا ولا أكل طعاما ولا شرابا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله. ثم قالت، وهذا أدب النقل، قالت والله لا أكذب ولا أزيد ولا أزيغ، يعني ما جرى بيني وبينك من قول سأنقله كله كما قلت وقلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء عليه الصلاة والسلام دخلت عليه أسماء بنت عميس وقالت له إن عمر يقول كذا وكذا. فقال الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام وبماذا أجبتيه؟ فقالت له ما أجابت به عمر. فقال عليه الصلاة والسلام ليسوا بأحق بي منكم، له ولأصحابه هجرة، ولك ولمن معك هجرتان، ولك ولمن معك هجرتان. ففرحت فرحا عظيما. ما الذي يتوقع؟ يتوقع أن من كان معها على السفينة وسمع بالخبر سيأتيها فرحا أنها نقلت لهم هذه البشارة. فكان أبو موسى الأشعري ومن معه ممن جاء معها على السفينة يأتونها أرسالا يسألونها عن الخبر فتخبرهم بما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم.